ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعتذر بادئ عن التأخر والتخلف في الدرس الماضي لما قدره الله علينا من تأخر فوق الوسط، وهذا سؤالي هو الدرس 20، ولا زالت فيه بقية من الكلام حول التدليس، وهو النوع 12 أو تمام النوع 12 من أنواع علوم الحديث. وهذه البقية الباقية هي من تعليق وتكميل الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله، حيث قال بعد أن انتهى ابن كثير من ذكر قسمي التدليس، قال: وبقيت أقسام من التدليس، منها تدليس التسوية. عرفنا معنى كلمة التدليس، وهي إخفاء العيب أو توعير. طبعا إخفاء العيب المعنى اللغوي، أما المعنى الاصطلاحي فهو توعير الطريق الذي يعرف من خلاله الإسناد بإخفاء علته. فتدليس التسوية من هذا النوع، لكنه أعصر مما قبله، بمعنى أن الإسقاط والتغيير الذي يحصل به إنما لا يحصل بشيخ الراوي المدلس، وإنما يحصل في من هو فوقه، أي في شيخه. فالمعروف أن الراوي المدلس إنما يدلس شيخه بأن يخفيه أو يسقطه، أو يدلس اسمه بأن يذكر مثلا كنية غريبة له حتى لا يعرف هكذا. ولكن هذا الراوي المدلس لا يفعل هذا الشيء فقط، وإنما يقفز عن شيخه إمعانا في الإغراب وفي التدليس. وكلمة التسوية معناها التسديد والإصلاح، كأنما يريد أن يجعل الناظر يظن السند مستويا مسددا مستقيما، بينما الأمر في حقيقته على خلاف ذلك. قال الشيخ رحمه الله: وهو أن يسقط، أي الراوي المدلس، غير شيخه لضعفه أو صغره. قلنا أن التدليس له أسباب كثيرة، منها صغر الشيخ، فقد يستعظم بعض الرواة أن يروي عن من هو أصغر منه فيسقطه أو فيسقطه حتى لا يعرف، فيقال بالتالي إنه روى عن من هو أصغر منه. قال: وهو أن يسقط غير شيخه لضعفه أو صغره، فيصير الحديث ثقة عن ثقة، فيحكم له بالصحة، وفيه تغرير شديد. وفيه تغرير شديد. لماذا هذا التغرير؟ لأن الأمر كما قلت يكون الظن أن التدليس واقع في شيخ المدلس، بينما هذا المسوي أي المدلس التسوية يدلس في من هو فوق شيخه. قال وممن اشتهر بذلك بقية ابن الوليد وكذلك الوليد ابن مسلم. فكان اي بقية اي الوليد يحذف شيوخ الاوزاعي الضعفاء ويبقي الثقات. والاوزاعي شيخه لكن لا يسقط لانه ثقة وانما يسقط بعض شيوخ الاوزاعي الذين هم ضعفاء. فيظن الرأي ان رواية الوليد عن الاوزاعي عن فلان رواية متصلة مع انه قد سقط شيخ الاوزاعي. من الذي اسقطه؟ الوليد لان ذاك ضعيف. قال فكان يحذف شيوخ الاوزاعي الضعفاء ويبقي الثقات. فقيل له في ذلك اي استنكر عليه وسئل عن السبب في هذا فقال كما يقولون عذر اقبح من ذنب. فقال انبل الاوزاعي ان يروي عن مثل هؤلاء. انبل الاوزاعي ان يروي عن مثل هؤلاء. ذكرني هذا بتلك القصة المروية في كتب علماء الحديث في باب المصطلح ولعلنا ذكرناها عندما سئل بعض الوضاعين وقد قيل له كيف تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القائل المتوعد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فضحك قيل له لماذا تضحك؟ قال انا لا اكذب عليه صلى الله عليه وسلم وانما اكذب له اي اكذب لجعل الناس يقبلون على الدين وعلى السنة. وهذا كذا عذر اقبح من ذنب. وهكذا فعل الوليد ابن مسلم لما قيل له في ذلك استشكل هذا الامر. قال انبل الاوزاعي ان يروي عن مثل هؤلاء. في الحقيقة الاوزاعي روى عن هؤلاء فكيف انت تنبله وترفعه عن شيء هو حقيقة متلبس به؟ هذا ورع في غير مكان. فقيل له فاذا روى اي الاوزاعي عن هؤلاء وهم ضعفاء احاديث مناكير فاسقطتهم انت وصيرتها الى الاوزاعي من رواية الاوزاعي عن الثقات ضعف الاوزاعي. يعني انت لما في الحقيقة تريد ان تسقط الرواة ضعفاء ويبقى ظاهر الاسناد مستقيما سديدا مسوا فانت هكذا بروايته من الروايات الضعيفة كأنك تضعف الاوزاعي. لما يكون الاسناد نظيف وتكون وتعرف ان مجار هذه الغرائب على الاوزاعي يكون ذلك سببا في ضعف الاوزاعي لان الراوي الضعيف كيف يعرف ضعفه؟ ليس فقط في حفظه وليس فقط في توثيق العلماء له ولكن في رواياته. في رواياته لما يأتي الناقد الحافظ المجتهد النقاد وينظر الى 20 رواية اسقط الوليد بن مسلم مشايخ الاوزاعي الضعفاء فيها. ينظر هذا الناقد الى هذه الروايات فيرى متونها مستنكرة. لماذا؟ لانها اصلا رواية ضعفاء ولكنه لا يرى ضعفاء فيها ويرى ان هذه 20 رواية تدور كلها على من؟ على الاوزاعي. يقول اذا هذا الاوزاعي يروي الروايات المنكرة يروي الروايات الضعيفة فحينئذ يضاعف الاوزاعي بمثل هذه الطريقة من الرواية. اذا ذلك الصنيع من الوليد لكي يعمل قاعدة النبل المزعومة في الاوزاعي في الحقيقة عكس الامر وقلب الاية. فالصلاة يجعل الامر كما هو لا يدلس حتى تقع الباقعة في رواية الاوزاعي. فيعرف اذا وجد هؤلاء الضعفاء ان الضعف وان هذه الرواية المستنكرة ليست منهم وانما هي ممن من اولئك الرواة الضعفاء. قال فلم يلتفت الوليد الى ذلك القول. يعني بالرغم من هذا التعليل العلمي المتين لم يلتفت الوليد الى هذا وبقي مصرا عليه. لذلك العلماء لهم تشدد في قبول رواية الوليد، إذ الوليد في نفسه ثقة، والإشكال فقط في تدليسه. كيف تقبل رواية مدلس التسوية؟ نحن قلنا المدلس العادي تدليس الشيوخ أو تدليس أسانيد تقبل روايته كيف؟ بأن يصرح بالتحديث أو بطريقة معينة يعتبر بها العلماء روايته، كمثل رواية مثلا التي ابن سعد عن أبي الزبير، فقد أتقنها وقد عرف المدلس منها وغير المدلس، فتقبل رواية أبي الزبير إذا رواها عنه الليث ولو لم يصرح أبي الزبير بالتحديد. كذلك تقبل رواية أبي إسحاق السبيعي مثلا وقتادة، لأن الراوي عنهم شعبة، قال شعبة ثلاثة كفيتكم تدليسهم، فذكر منهم أبا إسحاق السبيعي وآخرين. إذن هذا كله يبين لنا أن القبول لرواية المدلس العادي له شرطان، إما أن يكون هناك نص من العلماء على قبول روايته بصيغة ما وصورة معينة، كرواية شعبة عن أبي إسحاق وقتادة ونحوه، وكرواية الليث عن أبي الزبير وهكذا. أما مدلس والنوع الثاني أن يصرح بالتحديث عن شيخه بطبيعة الحال، لكن مدلس التسوية فيه شرط آخر عقابا له على صنيعه وعلى توعيره، وكما يقول العلماء الجزاء من جنس العمل. فلم يقبل العلماء رواية مدلس التسوية إلا إذا صرح بالتحديث في كل طبقات سند، يعني الوليد بن مسلم يصرح بالتحديث الأوزاعي، وكذلك الأوزاعي يصرح بالتحديث عمن بعده وعمن بعده عن شيخه، إلى أن يصل الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلسلا بالتحديث أو السماع أو الإخبار. فإذا وجد في نصف هذا الإسناد عن فلان لا يقبل، إذا وجد قال فلان لا يقبل، أن فلان قال لا يقبل، لابد من ماذا؟ من التصريح بالتحديث في كل طبقات الإسناد. قال: وهذا التدليس أفحش أنواع التدليس مطلقا وشرها. لماذا؟ لأنه كما قلت لا يعرفه إلا القلة القليلة من أهل العلم، وفيه كذلك تغرير شديد بالنقاد والمحدثين. قال: ومنه تدليس العصر. تدليس العصر، العصر هو إضافة شيء على شيء على نفق واحد. رأيت عمر وعليا، عليا معطوف على عمر، فالعطف المقصود به ماذا؟ الإضافة، إضافة الشيء على شيء. قال: كان يقول حدثنا فلان وفلان، فعطف فلانا الثاني على الأول، هو سمع من الأول لأنه يقول حدثنا فلان، لكن الثاني المعطوف على الأول لم يسمع منه. يقول: كان يقول حدثنا فلان وفلان، وهو لم يسمع من الثاني المعطوف، وإنما كان سماعه ممن؟ بالأول. فلما يقول حدثنا فلان صدق، وفلان هنا يكون دلس، لا يقصد بقوله وفلان أنه حدثه، ولكن وفلان مثلا أنه أخبرني بكذا أو قال كذا، فليس في ذلك يعني صراحة، فليس في ذلك صراحة في السماع، وهذا بالمعطوف عليه. قيل: قال: وقد ذكر عنه هشيم، هشيم بن بشير، أنه فعله. هشيم هو هشيم بن بشير من المدلسين، وقد ذكر أنه كان يدلس تدليس العصر. قال: ومنه تدليس السكوت. تدليس السكوت، كان يقول حدثنا أو يقول سمعت ثم يسكت، بعد أن يقول حدثنا يسكت، بعد هنيهة يقول هشام بن عروة، يسكت حتى يوهم السامع أن كلمة هشام تابعة لسمعت، بينما هي في الحقيقة السكوت هذا نوع من التدليس ليفصل بين التصريح بالسماع وبين اسم الاسم الذي اراد ان يوهم انه قد سمع منه، وليس الامر كذلك. كان يقول حدثنا او سمعت ثم يسكت، ثم يقول هشام بن عروة او الاعمش موهما انه سمع منهما، وليس كذلك. حدثنا هشام بن عروة، هناك فارق سكوتي بين صيغة التحديث او صيغة السماع وبين ماذا؟ اسم الشيخ. وهذا في الحقيقة ايها الاخوة هذه الانواع. قد يقول قائل كيف نعرف ونميز هذه الانواع من الصور؟ هذا امر نبه عليه العلماء واخبروا انه لا يعرف الا باحد نوعين. النوع الاول هو معرفته من قبل النقاد الجهابدة من المحدثين الذين قل وجوده في هذا الزمان، فلا يوجد فيهم الا واحد او اثنان في كل هذا العصر. اما الامر الثاني فهو تنصيص اهل العلم، والا الان نحن ماذا ادرانا اذا سكت؟ نحن بين ايدينا اثنان قال فيه فلان حدثنا فلان، كيف نعرف انه سكت؟ الكتابة لا يظهر فيها السكوت، انما السكوت يظهر بماذا؟ بالكلام. فلا نعرف هذا. وكذلك لما نرى حدثنا فلان وفلان كيف نميز؟ لا يستطيع احد ان يميز الا ان كان جهبدا محققا نحريرا اماما او الصورة الثانية وهي الاسلم لطالب العلم ان يجد تنصيص عالم على هذا الامر. هناك انواع اخرى من التدليس ذكرها بعض اهل العلم ولكن ليس فيها كبير فائدة، منها ما يذكر العلماء من تدليس البلدان. تدليس البلدان، كيف تدليس البلدان او تدليس المواضع؟ بعضهم يقول يقف المحدث المدلس وراء نهر من الانهار ثم يجعل شيخه على الجهة الثانية ثم يقول حدثني شيخي من وراء النهر. بلاد ما وراء النهر بلاد معروفة في فارس وما شابه ذلك، لكن هو يقصد ماذا؟ نهر من الانهار، فيدلس موهما السامع ان هذا الشيخ حدثه في بلاد ما وراء النهر، وهو في الحقيقة لم يحدثه في بلاد ما وراء النهر، وانما حدثه وراء نهر جار عادي قد يكون بينه وبين بلاد ما وراء النهر الحقيقية الاف الاميال وما شابه ذلك. هذا ايضا نوع من انواع التدليس. هذه بعض الانواع التي ذكرها اهل العلم، وبخاصة منهم من نحن في صدد قراءة كتابه وهو الامام ابن كثير والمعلق على كتابه وهو العلامة الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى. وهناك نوع اخر وهو النوع الثالث عشر وهو الشاذ. قال الشافعي المصنف يقول قال الشافعي وهو اي الشاذ ان يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. الناس هنا ما هو المقصود بها؟ الثقات. المقصود الناس الثقات وليس المقصود الناس الضعفاء، لان رواية ولأن رواية الراوي الثقة عما أو عما يخالف به الرواة الضعفاء هذا لا اعتبار له، لأن العبرة بالثقة. قال هو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، أي الثقات، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. هذه إخواني من فهمها استطاع أن يميز بين امرين مهمين جدا من قواعد علم المصطلح، وهما الشاذ وزيادة الثقة. كثير من الطلاب بل العلماء تختلط عليهم هاتان القاعدتان، فعند التطبيق يظن ان كل رواية تفرد بها محدث تكون ماذا؟ شاذة. هذا خطأ، لابد من نظر سديد، لابد من نظر دقيق تلاحظ فيه مسألة المخالفة. إذا وجدت مخالفة وجد الشذوذ، إذا لم توجد مخالفة كانت زيادة ثقة. ومع ذلك زيادة في الثقة نفسها في الحقيقة المحققون من العلماء لم يقبلوها مطلقا، وإنما كانوا يقبلونها حينا ويردونها حينا آخر، وهم لهم في ذلك اعتبارات كثيرة وكثيرة جدا. وهذه الاعتبارات ليست اعتبارات كما قلت في غير موضع من هذه الدروس، ليست هذه الاعتبارات تقرأ في كتاب أو تلقى في درس أو تسمع من طالب علم أو عالم، لا، هذه الاعتبارات ملكة يهيئها الله سبحانه وتعالى في عقل طالب العلم المتمكن أو العالم الذي خبر الأسانيد ونظر المتون وسبر أحوال العلماء في نقداتهم. وإلا كما نقول دائما فإن علم الحديث ليس مادة رياضيات واحد زائد واحد يساوي اثنان اثنين، لا، ليس الأمر هكذا. علم الحديث علم له قواعد منضبطة، لكن هذه القواعد لا يحسن تطبيقها تطبيقا عمليا إلا طالب العلم المتمكن أو العالم طبيعة الحال، ومن باب أولى وبعد مدة مديدة من الزمن وبعد جهد جهيد من إدامة النظر في كتب أهل العلم. لذلك نرى كثيرا من الناس المستعجلين ونخشى أن نكون منهم، والله نراهم يقفزون قفزات بزعم النظر في الأسانيد أو التصحيح لها أو التضعيف لها، فيأتي الواحد ورأس ماله المعجم من فهرس إعصاب الحديث مع تقريب التهذيب بالإضافة إلى السنن الأربعة، فإن علا فمسند الإمام أحمد، فإن زاد فمستدرك الحاكم، فإن توسع فتهذيب التهذيب، ويظن أنه قد حوى العلم وجمع آلته ومادته. لا، ليس هكذا العلم. العلم إدامة نظر ودقة بحث وطول نفس مع توفيق من الله قبل كل شيء. فمن لم يوفقه الله ونظر في العلم فعليه أن يزيد صلته بالله تبارك وتعالى، لأن توفيق الله هو أساس كل أمر وهو رأس كل خير. فمن عدم التوفيق فارقه النظر والتحقيق. إذن هذا لا يعرف، هذه الأمور لا تعرف ولا تنظر إلا بالجثي على الركب بين أيدي أهل العلم الكبراء، وكذلك في إدامة النظر بمصنفاتهم ومعرفة طرائقهم وأساليبهم. إذا وجد هذا فإن طالب العلم يكون قد بدأ بوضع قدمه على الطريق الصحيح في هذا العلم المتين. قال: وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا. أبو يعلى الخليلي إمام من السنة، له كتاب اسمه الإرشاد في معرفة علماء البلاد، طبع في 3 مجلدات قريبا. ويختلط أبو يعلى باثنين ممن كليتهم أبو يعلى، الأول أبو يعلى الموصلي صاحب المسند وهو غير هذا، والثاني أبو يعلى الحنبلي الفراء صاحب كتاب العدة في علم أصول الفقه. قال: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به ويرد ما شذ به غير الثقة. يجب أن ينظر إلى هذا الكلام لا باعتبار النظر المجرد، ولكن يجب أن ينظر إليه باعتبار الكلام السابق وهو حديثه، وهو كلام ماذا؟ كلام الإمام الشافعي الذي فيه ملحظ المخالفة. إن لم نلحظ المخالفة فنحن حينئذ سنرد كثيرا من الأحاديث. لماذا؟ لأنه قال الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، يشذ به ثقة أو غير ثقة، يشذ به يعني يرويه، لكن نحن لا نفهم هذا. نفهم فيشذ به أي يرويه مع المخالفة، وإلا لو كان فقط يرويه بمعنى أن له إسنادا واحدا فقط فهذا كلام غير قائم. لماذا؟ لأن الذي عليه أهل العلم حقا أن المفاريد من الأحاديث مقبولة، وأكبر دليل على ذلك أول حديث في صحيح البخاري، ومن عجيب قدر الله أن آخر حديث كذلك، فأول حديث في البخاري لم يروي إلا صحابي واحد في كل طرقه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وآخر حديث، طبعا الحديث الأول هو إنما الأعمال بالنيات، وآخر حديث ماذا؟ من يعرف؟ كلمتان خفيفتان. هذا الحديث أيضا لم يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا صحابي واحد. طيب الإمام البخاري اتفقت كلمة الأمة أنه أصح الكتب بعد كتاب الله، هذا مما اتفقت عليه كلمة العلماء جميعا. فهل يكون هذا البخاري قد صدر كتابه بحديث شاذ وختمه بحديث شاذ؟ لا. إذن ماذا نفهم؟ أن معنى ليس له إلا إسناد واحد بشرط المخالفة، مع وجود المخالفة، أما غير ذلك فلا. قوله فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ما فائدة التوقف مع عدم الاحتجاج؟ هذا في الحقيقة رد وليس توقفا، إلا إن كان على المعنى الأول وهو معنى المخالفة، فحينئذ يكون قوله فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، يكون هذا من باب التنويع اللفظي وليس من باب التنويع في الحكم، لأن عدم الاحتجاج والرد سواء بسواء. قال وقال الحاكم النيسابوري هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع، أي ليس له من يتابعه في الرواية، وهذا هو الكلام السابق الذي رددناه. لذلك قال ابن الصلاح، يقول المؤلف قال ابن الصلاح ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر، وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري، ولا إشكال. لماذا؟ لأن المقصود الذي ينفرد به الثقة ليس له متابع بمعنى المخالفة، فإن قصد به ظاهر هذا الكلام فهو كلام مردود، فرده عشرات الأحاديث في الصحيحين. يأتي المقدسي كتابا سماه أفراد الصحيحين. أفراد الصحيحين إيش يقصد به أفراد الصحيحين؟ يقصد الأحاديث التي رواها الشيخان في صحيحيهما أو أحدهما في صحيحه ولم يرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا صحابي واحد، إذا وقد بلغت مئات، فهل هذه الأحاديث كلها بحجة أنه ليس له متابع أنه يكون مردودا؟ هذا كلام ليس بمقبول. فإن قيل قد يقصد به التابع دون الصحابي فنقول الأمر سواء، فكذلك أيضا هناك عشرات من الأحاديث لم يرويها عن الصحابي إلا تابعي واحد. والناظر في كتاب تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف يرى ذلك بجلاء، لأن لكتاب تحفة الأشراف ميزة عظمى، وهو أنه رتب أحاديث الكتب الستة على ماذا؟ على أسماء الصحابة، ثم رتب أسماء التابعين الأحاديث التي رواها الصحابة على أسماء التابعين، فأتى مثلا بأحاديث عبد الله بن عمر، طبعا بدأ هو بحرف الألف، ثم مثلا أنس يأتي بمن اسمه حرفه يبدأ بحرف الألف من التابعين عنه، ثم بعد أن ينهي من كان على حرف الألف اسمه منهم أتى بحرف الباء وهكذا. فسهل جدا أن تعرف كيف تكون رواية التابعين عن الصحابة في الصحيحين فضلا عن غيرهما. قال ابن كثير: قلت ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، فيقال إنه رواه عنه نحو من 200، وقيل أزيد من ذلك. وقد ذكر له ابن مندة متابعات غرائبة ولا تصح، كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير. الإمام ابن كثير له كتاب اسمه مسند عمر، لكن طبع الكتاب باسم مسند فاروق، طبع في مجلدين. هذا تكلم فيه المؤلف وهو ابن كثير عن هذا الموضوع. هنا تعليقة للشيخ أحمد شاكر يقول فيها: ومن هذا يعرف خطأ من زعم أن حديث الأعمال بالنيات متواتر، وقد حكى لنا هذا ثقات من شيوخنا عن عالم كبير لم ندرك الرواية عنه، وزعم غيره أنه حديث مشهور. وكلا القولين خطأ، بل هو حديث فرد غريب صحيح. ولذلك قال الحافظ أبو بكر البزار بعد تخريجه، أي بعد إخراجه. قد ذكرنا أن لفظ التخريج يحتمل معنيين: معنى العدو ومعنى الرواية بالإسناد. فهنا المقصود به معنى الرواية بالإسناد. قال فيما نقله العراقي، يعني في كتاب التقييد والإيضاح في الصفحة 85، قال: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالحديث عمر، ولا عن عمر إلا بالحديث علقمة، ولا عن علقمة إلا من حديث محمد بن إبراهيم أي التيمي، ولا عن محمد بن إبراهيم إلا من حديث يحيى بن سعيد. ولقد نص كثير من العلم أنه عن يحيى بن سعيد اشتهر بل تواتر، رحمك الله، كما نص على ذلك أئمة منهم الحافظ الذهبي ومنهم الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيرهما رحمهم الله تعالى. وهناك أحاديث أخرى في هذا الباب، ولكن نرجع الكلام عليها إلى الدرس القادم إن شاء الله، لأن فيها أبحثا قد لا يسع المجال اليوم لإدراكه وإنهائه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله. عنده سؤال في هذا الباب أو في غيره إن استطعنا له جوابا. لا تبطل صلاته، ولكن عليه أن يعيد ركعة. تبطل ركعته، عليه أن يعيد ركعة. هذا لا، هذا بارك الله فيك يختلف، هذا عن الصلاة الجهرية. أنت تتكلم عن الصلاة السرية، صدرت السؤال بالكلام عن الصلاة السرية. الصلاة السرية يختلف الحكم فيها. ما ظهر لي وجه في ذلك، الله أعلم. ما ظهر لي وجه في ذلك، الله أعلم. الدف الأصل فيه أنه حرام لأنه من المعاجز، ولكن استثني ذلك بنصوص شرعية، أو استثني فيه أحوال بنصوص شرعية أخرى محصورة بها، وهي للنساء وفي العيد والنكاح فقط. وعلى ذلك عدة أحاديث، منها حديث عائشة في الصحيحين عن إغناب الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال أبو بكر هذه الكلمة، وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: دعهم يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا. وهذا عيد، فهذا فيه إشارة إلى هذا الكلام. ومما يزيد الأمر وضوحا حديث عامر بن سعد القرظي في سنن النسائي ومسند أحمد في السند الصحيح عندما دخل وهو تابعي على جماعة من الصحابة، قد رأى عندهم جارية تدفف، فقال: أتقرون هذا وأنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: إنه رخص لنا في العروسات. فدل كلمة رخص على الإذن بعد المنع، فيبقى المنع على بابته والإذن على اختصاصه وخصوصيته. وأما أنه للنساء دون رجال أو للجوار دون رجال، فلما نقله غير واحد من العلم منهم شيخ الإسلام تيمية أن السلف كانوا يسمون من يضرب بالدف مخنثا. والله أعلم. الدف معروف، الدف معروف ومنصوص عليه. الطبل يكون أضخم من الدف، ومما يعرفه الناس أنه يعني طبل. فالدف هو عبارة عن جلدة تغطي يعني طوخا صغيرا، بينما الطبل يكون أضخم وأضخم. وهذا يذكرني بأمر، وهو ما يتوسع فيه بعض الناس بالأقيسة والآراء والأهواء حتى، حيث يقولون: ما الفرق بين الدف والطبل؟ سيجيزون الطبل. في الحقيقة لم يقف جوازهم أو تجويزهم عند حد الطبل. الطبل أودى به إلى الطبلة التي يستعملها أولئك المطربون بالباطل. وبلغني أن الأمر لم يصل إلى الطبلة أيضا، بل قد استعملت بعض الآلات الموسيقية الغربية بالأناشيد المسمى إسلامية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم تفضل. امرأة الرجل إذا ضربت له بالدف في عيد أو نكاح جاز له أن يسمع ذلك. لا يسمع. معروف. هذا ليس له علاقة بهذا الأمر، لأن هذا فيه معنى الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. اسمع السلام. بارك الله فيك. فتمة الحديث فيه إظهار لمعنى الخصوصية. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها: إن نذرت فافعلي وإلا فلا. لو كان الضرب بالدف جائزا مطلقا لما قال لها وإلا فلا. فدل ذلك على معنى الخصوصية، وبخاصة أن معظم النصوص تدل على المنع. فهذا الحديث الذي فيه التجويز الآني من الحكم المحرم العمومي كمثل حديث أم عطية في صحيح البخاري عندما أذن الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تنوح على جارة الله. هل أحد يقول بأن النياحة جائزة حجة هذا الدليل؟ لا. لماذا؟ لأنه عندنا نصوص كثيرة تبين ماذا؟ أن النياحة لا تجوز. وهذا كذلك سواد سواء. هل يستدل بمثل هذا الحديث لضرب النصوص الكثيرة التي تمنع منها المعادن والدف منها، وبخاصة إذا لاحظنا قول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ إن ذرتهم علي وإلا فلا. هذا فيه معنى خصوصية. ثم تتمة الحديث أنه لما دخل عمر ألقت الدف تحت فيها. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر. دل هذا على أن هذا الفعل هو ليس من الأفعال الإيمانية، ولكن هذا التجويز جاء لأن هذه المرأة كانت متشوقة لقدوم الرسول عليه الصلاة والسلام، وعندها لهفة وعندها عظيم ابتهالات. فلهذا كله قالت إني نذرت يا رسول الله إلا رجعت سالما أن أضرب على رأسك بالبصمة. قال إن نذرت فعل ولا فلا. تخيل الآن موقفا إنسانيا، هذه إنسانة متلهفة تلهفا عظيما، ثم إذا بها تفاجأ لا. والرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يقول الله عنه؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقوله إن نذرت فافعل ولا فلا مع حالها ومع النصوص الأخرى ومع تكملة الحديث إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر، يدل هذا كله على أن هذا من أبواب كما يقول العلماء حادثة عين لا عموم لها. والله أعلم. لا يدل بأنه طاع يا أخي بدليل قوله وإلا فلا. لو كان طاعة لما أفاد قول النبي عليه الصلاة والسلام وإلا فلا شيئا. انتبه، هذه نقطة دقيقة جدا. لو كان طاعة في أصله لا سواء نذرت أم لم تنذر جاز لها أن تضرب، لماذا قال لها إن نذرت اسمع لي وإلا فلا؟ هذا فيه معنى خصوصية من هذا النص. لأنه كان طاعة مطلقا لماذا قال لها وإلا فلا وهي نذرت طاعة؟ وضح الآن؟ ما وضح، إن شاء الله يضح. تفضل تفضل. التنصيص فقط، لأنه ما عندنا، لأن كل هذه ترى فيها التصريح بالتحديد، فليس لك إلا انتظار تنصيص أهل العلم على الرواية أو على خبر هذا المدلس. الله أعلم. الله أعلم. حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإيطان في المسجد. الإيطان يعني أن يتخذ موطن الماء، يعني مكانا معروفا معهودا. يشمله النهي إن اتخذ موضعا معينا. الله سأل أن لا يفعل ذلك. وصلى الله وسلم بارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. نظرا يعني رمضان منه إن شاء الله. منه يعني ما يردها مطلقا لهذا التفصيل؟ لا ما يردها مطلقا. لا يردها مطلقا. لا لا رواية الشعب عنه يقبلها. اي نعم شاء الله تكون موافقين الشيخ رفيع. الحمد لله انا نرجو الله القبول. عليكم السلام. شيخ من نسر الجمعة الثانية قبلنا المغرب وجاءت العشاء فأذن العشاء رياك الله عليك السلام ورحمة الله وأرادوا أن يصلنا الجمعة، هل تعد جماعة ثانية بعد الإمام ما صلى الجماعة دون مع المغرب؟ السؤال الآن تأذن العشاء وجاء بعض الناس يريد أن يصلوا جماعة في وقت العشاء الواحد يعني لا وجمعة العشاء مع المغرب وصلى الإمام، فهل يجوز له أن تعد جماعة ثانية؟ لا ما صار جماعة ثانية الله يجزي. جماعة أولى كيف جماعة؟ مهلا لو صلى الجماعة الأولى مع حتى المغرب. ولو الذي صلى لا يعيد صلاة في يوم مرتين ولكن هو يصلي صلاة نفل، يعني المصلي في هذه الجماعة التي تقام الآن أحد رجلين، إما متنفل وإما رجل لم يصلي وهي جماعة أولى له. يعني مصلى مثلا في مكتب في شركة مثلا أو كذا. لا لا لا لا لا لا يجمعوا. جمع الإمامين في المسجد. جمع الإمامين إن كان بإذن الإمام الأول جائز إذا كان في مسجد واحد. أما لكن الإمام يفتئت أو يؤمم نفسه بدون إذن الإمام الأول لا يجوز. عدم وجود الإمام الراتب. مش مشكلة يعني. نتكلم عن مثلا الآن إمام راتب صلى المغرب وخرج. لا يجوز الآن طالما أنه خرج إلا إن استؤذن. يا أخي هل تسمع لنا أن نصلي؟ أنت موجود يعني. إذا كان خلص أي واحد يصلي وهو يكون الإمام. الله خير الشيخ هذا ممكن السؤال. تفضل. بالنسبة إذا كان الرجل لا ينجب والمرأة تريد أطفالا هل يجوز لها أن تطلب الطلاق؟ عاقر الرجل. رجل عاقر هل لا ينجب عقيم؟ الله أعلم. الله أعلم. التصدق على الداخل المسجد للصلاة يعني هل يجوز تصدق اثنين على اثنين داخلين في وقت واحد؟ يجوز. هل نستطيع أن نسمي هذا؟ هل في ناس يقول أنه طلاق مخالعة وفي مخالعة أخيرا؟ خلع ان خلع زوجها غير هذا انت تقول طلاق قبل الطلاق ان كان خلعا فالخلع جائز اذا رضي الزوج قال انه لا يجوز لها واخذ نقل عن الامام القرطبي واو وقال لي انه مو سيعطيني الدليل طبعا فانا سالتك تعطينا الدليل من نقلع مباشره ان يرحم الله ظروف جويه لا ليس له اي ظروف ابدا اخي سلام اقول انا قال لي موضوع مصحة الفذيرة ومصحة الصوف اللي كان اخذ السؤال على غير سؤالني قلنا انه ليس هذا هو المقصود الله اعلم الله اذا لا يستطيع لا حول ولا قوة الا بالله حياك الله يا مراد اهلا وسهلا السلام ورحمة الله العلم ما في ما في مصحة لا ولما قال لما قيل الرسول او الرسول قال ان نظرت طاعة فاطع وان نظرت مع اي فنظر ان تطاع فاطع فيطيع وان نظر ان يعصي فليه فيعصي فهو الاخ انت وضحت ان الخصوصية ان النبي صلى الله عليه وسلم ليست على سبيل الطاعة ما فهمت هنا لما قلت له ان لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان نظرت فعلي والا فلا نعم على هذه ليس على سبيل الطاعة طبعا لو كان طاعة ما قال ولا فلا اي طاعة كيف ليش كلها لا فلا طيب فهمتني اذا هنا تبقى القول الاخر اللي هو هي معصية لكنه جوزها بالنذر خصوصا نذر انها ضرورة يعني مش ضرورة لا هذه تخصيص ولا شو ضرورة الان واحد يضرب على الدب ما في ضرورة الان لكن هذه حادث استعين لا عموم لها خاصة بالرسول عليه السلام والدليل على ذلك قوله الا فلا يعني يجب خصوصية طبعا خصوصية غير متكررة بعدين يا شيخ ما ذكر القواعد مثلا تقديم الناس او الحاصل لا الناس تقول ما الاعتبار لانه لا تنين على الناس او الحاصل هنا يقدم على الفلاحة هذا ممكن لكن احنا عندنا ما هو اقوى قوله فإلا فلا يعني اللي بيقول طاعة يقول له طيب اجبنا فقط عن قول النبي وإلا فلا هاتي واضح؟ نعم وهذا واحدة جواب مشكل المناسبة كان في احد الناس تكلم مرة وقال لا نسيت جائزة وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الصحابة او ذكر رواية الصحابة كانوا ينشدون امام النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون محمد رجل صالح محمد والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويقرهم على هذا ايوه هذا كلام صحيح لكن هذا على الاناشيد يختلف الان هل هذه الأناشيد التي كان الصحابة يتناشدونها هل يتناشدون الأشعار هل هذه كتلف هذه فيها ألحان وفيها دفوف وفيها كذا ذا كان كلام له نفق معين بأسلوب طيب عربي يشهد الأذهان والهمم وما شابه ذلك نحن لا نمكن هذا ولا نمنعه شيخ هل صح أن في الأذكار أذكار النساء والصباح الصلاة على النبي صح صلاة إبراهيمية؟ لا قد تكون صلاة إبراهيمية طبعا لأن أكمل الصلاة صلاة إبراهيمية تطلع من زيادة الثقة طبعا زيادة الثقة بتطلع طبعا يعني شفت بعض الجهلة كان خساف وغيره يقول هذه شذوذ أين المخالفة؟ ما في مخالفة عدم رواية بعض الثقات لها لا يجعلها مخالفة ما فهمت والله يعني الاستبدال الجماعة الثانية ايوه ما يشرع نعم يعني اذا الجهة الاخرى هي انه اذا توسعت هذه الجماعة اذا توسع هذا التصدق فاصبح جماعة ثانية كما يحدث اما ان اقتصر على ان واحد يتصدق على واحد ولا تصبح جماعة اخرى فهذا لا مانع بارك الله فيك لانه لا يمكن ان نرد قصة او فعل مشابه لما حصل في عصر النبوة فهمتني؟ نعم هذا هو والله اعلم شيخ هل يجوز ان يقال لمن هو دون الصحابة رضي الله عنهم نعم تفضل يا اخي ان يجوز ان يقال لمن هم دون الصحابة من مثلا تابعين وعلماء وائمة ان حينما يذكر يقال رضي الله عنهم اصطلاحا الاصل ان رضي الله عنه اصطلاح خاص بالصحابة ولكن باب الدعاء يجوز لأي أحد كان ككلمة صلى الله عليه وسلم هذه من باب الاصطلاح لا تجوز للأنبياء، ولكن من باب الدعاء النبي عليه السلام يقول اللهم صل على آل أبي أوسى. نعم. يعني مثل ذلك الدعاء كقول الإمام النووي في صحيح الإمام مسلم، لأغلبية العلماء رضي الله عنهم رضي الله عنهم نحن من ذلك للدعاء يعني. وإن كان الأصل لا يستعمل هذا لأن أصبح له بكون صحيح. الراكب عند التقهر منه هل يحرك أولا أم نتوضأ منه؟ إيش حرك؟ ورد بقوله لأهل العلم المفروض الذي يخوضين أنه يحرك الماء قبل استخدامه، والثاني شو دخل التحريك يعني؟ يعني عشان يخرجه عن كونه راكد. شوف يا أخي، هل الماء الراكد المقصود فيه أنه يعني يتحرك؟ الماء الراكد المقصود فيه غير الجاري، الماء الجاري هو النار، البحر، البحيرة، غير هذا ما راكد. هذا المقصود، مش الماء الراكد المقصود به الجامد يعني لازم ترمي عليك حجر ولا تحركه بيدك حتى يصبح متحركا، هذا بعيد والله أعلم. نشوف إن شاء الله في التاوي المرهولة خير إن شاء الله.